هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان، مطلعها قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أرد لهذه الآية سبب نزول وإسناده فيما يبدو لي أنه ضعيف، إلا أن الإمام السيوطي صححه، ولم أتمكن من العثور على إسناد له ثابت، فالعهدة فيما يذكر من تصحيحه على الإمام السيوطي رحمه الله، وفحوى ومؤداه أن أبا معيط كان رجلا حليما من أهل مكة، وكان مشركا، وكان لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أهل مكة فكانوا إذا جلسوا إلى النبي آذوه وسبوه. فلحلم أبي معيط تحدث الناس أنه أسلم، وحقيقة أمره أنه لم يسلم، وكان لأبي معيط خليل غائب بالشام، فقدم خليله من الشام فسأل زوجته عن أهل مكة: ما حال فلان ما حال فلان؟ إلى أن جاء ذكر أبي معيط فقال: ما حال أخي أبي معيط؟ قالت: صبأ أبو معيط. فجاء أبو معيط يسلم على خليله القادم من الشام فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت، دخلت دين محمد؟ قال: ما صبأت، فما يرضيك عني؟ قال: لا يرضيني عنك شيء إلا أن تذهب إلى محمد في مجلسه مع أصحابه وتبزق في وجهه وتسبه بأقبح السباب. فذهب الشقي وفعل قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. فلما جاء يوم بدر قال المشركون لأبي معيط: اخرج معنا. قال: إن محمدا توعدني، وهو كافر لكن يعلم أن النبي صادقا. فقالوا: لا عليك، اخرج نعطيك ناقة من أجمل النوق وأسرعها، إن كانت الدائرة لنا شاركتنا المغنم، وإن كانت الدائرة علينا فررت عليها. فخرج الغوي لحتفه. فلما أذل الله المشركين يوم بدر جاء يهرب، فقبض عليه وقدم لتضرب عنقه، قال: تضرب عنقي من بين هؤلاء؟ قال: بما بزغت في وجهي. ونزلت: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بعض العلماء يقولون إن الآية مكية لكون سورة الفرقان مكية، وذي قبل غزوة بدر، فلا يصح أن يكون سببا للنزول. وأجيب على هذا بأنه لا مانع من أن تكون السورة مكية وبعض آياتها مدنية، وهذا محله لو ثبت الإسناد. على أي حال، هذا المعنى قائم قامت به الآية، أن أي ظالم يصادق ظالما سيتبرأ منه يوم القيامة، أي كافر يصادق كافرا يتبرأ منه يوم القيامة ويتمنى أنه لم يعرفه. فمجالس أهل الشر مجالس نحس مستمر، مجالس أهل الشر مجالس نحس عياذا بالله. ولا يخفى عليكم أن مجلس نحس حل نحسه بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النار فهو مخلد فيها أبد الآبدين. زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض موته، وقد كان أبو طالب يحوطه ويمنعه من أهل الكفر، فوجد عنده أشرار أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغير هؤلاء، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال له الأشقياء: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثلاث مرات يقولها النبي وهم يقولون ما قالوه، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر بسبب الأشرار. وصورته أو صورة تعذيب، وهو أخف أهل النار عذابا، أن قدميه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. إلى كم سنة؟ هل سنة؟ هل سنتان؟ أبدا. إلى ما لا يعلم مداه إلا الله، فالنار لا تفنى. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي يا ليتني سلكت طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتندم قائلا: يا ويلتى، كأنه يقول: يا ويل تعال، يا ويل وحل، يا ويل هذا مقامك، هذا أوانك، تعال يا ويل وانزل، هذا مقامك وهذا أوانك، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فصديق السوء عياذا بالله يضل أصدقاءه، كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهكذا كما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود الذي أقيم عليه الحد بقطع يده أن لو سرق الناس كلهم. فالحذر الحذر من مجالسة الأشرار، إن مجالسة الأشرار كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تحرق ثيابك، وإما أن تجد منك ريحا خبيثة. وإذا ذهبت إلى السجون الآن، فكر يوم اذهب لزيارة السجون، اسأل السجناء ما سبب مجيئكم إلى السجن. في الغالب تجد أصدقاء سوء ورطوهم فيما ورطوهم فيه. واحد ورطه أصدقاء السوء في تعاطي المخدرات والاتجار فيها، والآخر ورطه صديق السوء في قتل شخص، والثالث ورطه صديق السوء في اغتصاب فتاة، والرابع ورطه صديق السوء في سرقة. في الغالب أصدقاء سوء أشرار هم الذين يتسببون في الغوايات والعياذ بالله، فلازمنا أن ننتقي الجليس الصالح الذي يسأل عنا لوجه الله إذا غبنا، يبحث عنا إذا افتقدنا، ينصح لنا إذا استرشدنا، يدعو لنا في خلواته وفلواته. الجليس الصالح شخص نافع حتى لا نندم. فثم شخص يقول: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكذلك: لا تتخذ شياطين الجن أولياء. إن الله سبحانه وتعالى قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وإن كان الإسناد ضعيفا، إلا أنها آثار تقع في كثير من الأحيان. تلك القصة الشهيرة وسندها ضعيف، ومؤداها أن قوما كانت لهم أخت وأرادوا سفرا، فقالوا: نترك أختنا عند من؟ فتذكروا أهل الصلاح في البلدة، فوقع اختيارهم على عابد في صومعته. قالوا له: ناتي بأختنا عندك ترعاها إلى أن نرجع. قال: لا، لا تصح الخلوة. فالشاهد أنهم قالوا: إذن هي تبقى في بيتها، وإذا حدث لها شيء تتفقد أحوالها. أقنعوه وذهبوا، وبعد كانت تأتيه بالطعام أو تأتي بالطعام إلى صومعته حتى يطمئن عليها وتنصرف وينزل يأخذ الطعام. فجاء الشيطان وقال: لما تأتي هي؟ دعها في بيتها واذهب أنت خذ الطعام من البيت. فكان يذهب ويأخذ الطعام من أمام البيت ويرجع. فجاء الشيطان وقال: كلمها اطمئن عليها، لعلها تحتاج شيئا، لعلها مريضة. فكلمها، طورت المسائل، قال: ادخل معها اطمئن عليها. دخل ووقعت الفاحشة عياذا بالله، فحملت وولدت. فقال الشيطان له: إخوتها سيقتلونك إذا علموا ذلك، إذن فماذا أصنع؟ اقتل الولد. قتل الولد. اقتل هذه المرأة، وإذا جاءت قل لهم أنا دفنتها. ففعل، فزنى وقتل أنفسا محرمة. ثم لما رجع إخوتها سألوه: أين أختنا؟ قال: ماتت ودفنتها ودعوت لها وصليت عليها. فسكتوا. فجاءهم الشيطان ووسوس لهم: لعل أختكم لها شأن آخر. فذهبوا إليه فأقر لهم بما حدث، فقدموه للقتل. فجاءه الشيطان قال: أنا الذي فعلت بك كذا وكذا وكذا، والآن أستطيع أن أنقذك، اسجد لي. فسجد له فقتلوه وهو ساجد للشيطان. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نوات على ضعف الإسناد، أنه ليس بثابت، لكن عموما خطوات الشيطان، هذه خطوات للشيطان عموما. نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، وبعد اللقاء تحدث الكبائر والعياذ بالله، الكبائر والعياذ بالله. وقال الرسول: يا رب يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول يشكو حال قومه مع القرآن: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لهجران القرآن صور، فمن صور هجران القرآن أن تهجر الإيمان به، تكفر به عياذا بالله، تهجره ولا تلتفت إليه. من صور هجران القرآن أن تهجر التلاوة، من صور هجران القرآن أن تهجر التدبر، من صور هجران القرآن أن تهجر العمل به. فهي صور متعددة: هجران التلاوة وهجران التدبر، هجران العمل وهجران الإيمان، وغير ذلك من صور الهجران. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فانظر إلى نفسك، هل أنت هاجر للقرآن أم أنك مقبل عليه شاكر نعمة الله إذ من بي بالإيمان عليك، إذ من عليك بالإيمان. فقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا تظن أنك ستكون طيبا مصليا وليس لك أعداء أبدا، ذلك لأن أهل الكفر يريدونك كافرا، أهل الكفر يريدونك كافرا. قال تعالى في كتابه الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أهل الفواحش يريدون منك أن تكون مثلهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل الشر يريدونك أن تكون شريرا مثلهم، لا يرضون عنك أن تكون طيبا، فلذلك يحاربونك، لذلك يحاربونك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكلما أنعم الله عليك بمزيد من الإيمان كثر الأعداء، كثر الأعداء. إذا كنت إماما كان الأعداء أيضا أئمة في الإجرام. فالنبوة التي أعلى المراتب والرسالات لكل نبي عدو من المجرمين. ومن هذا العدو؟ قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال بعض العلماء: كلما ازدادت نعم الله على العبد ازداد الحساد له، كلما ازدادت النعم ازداد الحساد. قد تعرفهم وقد لا تعرفهم، لكن الابتلاءات تبينهم لك بإذن الله. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. استعن بالله فهو الهادي وهو النصير. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي لماذا ينزل القرآن مفرقا منجما؟ قال تعالى: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكانت الآيات تنزل على حسب الوقائع لتثبيت رسول الله عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. قد يقول قائل: إن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. أليس هذا جملة واحدة؟ فالجواب الذي ذكره كثير من أهل العلم أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ومبتدأ نزوله إلى الأرض أيضا في ليلة القدر، وبعد ذلك نزل منجما حسب الوقائع. بل قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال بعض العلماء: مواقع النجوم مواطن نزول القرآن وأوقات نزول القرآن. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك. فالحادثة تحدث ينزل على النبي قرآن يطمئنه، ورتلناه ترتيلا أي وبيناه تبيينا ووضحناه إيضاحا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.